إن شاء الله يحيينا في طاعته باش كنعش هذا العيد لأزمنة عديدة ونحن في أمن من وصحة وعافية وإسلام. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة السعيدة كنملقى بشكيل أنسل ببعض الملاحظات وبعض التعديلات في نظام الأعراس، وهي ربما ليست بالنسبة للتعديلات والقشرة لم تزعلوك، وإنما دستنبيهات كذلك معاس تهمنا جميعا هامي على خطرش هذا دق النظام إلا التعاون بشكل النجور أبردنا رب سبحانه وتعالى إلى قرن رديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا أو النظام يقنوا عن التعاون على البر والتقوى، لأن الزواج شعيرة من شعائر الله. ثم رب سبحانه وتعالى قرن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. صدق الله العظيم. في هذه الآية يقال ربي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بعد اسمني وأولي الأمر منكم. إذن ملكنا بهذا الشكل تمشيدا تجي النظام يعزابا وسيل الزجور ربي قبل تجي النظام مدنا دغناوال ألكنا في خير أن نحقق اللي تنطروا وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا أمر من الله. أطيعوا وأطيعوا قاعد الأمر لهذا يزمانا أن فهمت باللي قنشها لتوش تمجيدا معنى الجماعة تريح تفكر تخمم تبي الملاحظة مدن تجرد مقترحات مدن إن شاء الله لكنا معنى اتفقنا على شيء معين على الأقل يساعد الجميع بعد ذلك في الميدان أدعى المؤمنون على شروطهم. لشخص الحقيقي كل حد أدي خالفنا أدي خممنا غادين يشير رأيك كذا وكذا. التجارة مع المسلمين تليت في هذا المجتمع يزمان إلا أن تبعت الرأي المسلمين خاطر شوي تفقص الجماعات للزروتي مانس إلا كأنه دقن نوع نخيانة دقن نوع نشق توفى دقن نوع تفريقت وغير ذلك وفوضى وتجاوز قاس نسمى الناس نسمى سنسمى يعزب الملاقى. في حلقة العتيق والنور الملاقى على نقاط على الأقل تنغذب تخصيص انتمار كلها مشتركة جارنا، فلهذا معنى تمدنت كلها تتساول في هذا الموضوع إماره في هذه اللحظات مدى بناء أدعاد منسجمين جرم عباد بهذا الشكل ولحدوا الطرير أدم عالتق في الكلام. أولا النقطة الأولى توني عامة للتوعية، نحافظ على الجو الروحي لأعراسنا ونراعي المقاصد إلا تنظمت لأجله. أنحافظ لعرس النغ توجن بشكل عظم شعائر من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكان في هذا السبيل نغسوا لرب سبحانه وتعالى بش ملكان أنتج السبب هذا النظام بش كان الزوج تاروانا وسيلة زوجة له ربي قرانا وأنكحوا ليام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أنفكر دو حلتوني إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وانتجي لهم من نغد ريال وانتجي لهم من نغ قال لشتني سموك ستني على جلتني بعدني يسيوني اللان بتد الواجب سحبت القشرة للإسراف نشني لا تنتدم زوارها مش كان فهمت أنا وزن تنفرق جار الأمور جاري في السيوان. شد ربي سبحانه وتعالى يشول عهد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله شرط صح مدي ونيت لوجه الله يحسن نفسه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة للزواج معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أدين الجم كذا لا نشيل كلام تجاه هذا النظام باش كنعاون مدن أدنجمن في الزواج على الأقل من جانب الجانب المادي جانب اجتماعي جانب الأخلاقي قاعد نعاون في هذا السبيل أن معاون ديس لكن أن تراعى الفروق الفردية بين الناس مراعاة فروق فردية باش كتبين أدت ميد للعرس النقد لقان أنو مركانتي أنو قليل أنو وسطاني قاعد يقان من المفروض ينضم من المفروض ينضموني ليش جيت للتفاخر معناها نصلح تاور التفاخر المباهاة لا في التزين لا في الزينة ولا في الولائم ولا في الحفلات العاد ميدن قاع كيف كيف هذا النظام يهدف إلى ذلك هذا هو الشيء المهم جدا في المجتمع نسهل على الشباب ليحصنوا أنفسهم نجسد تجسيد مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع العاد ميدن تعاون بعضهم بعض هم يدعو إلى جمع الأعراس هم نقبل الجماعة تكون مع بعض بشك يقنا دش مريقان بشك يقنا حدو لتنجم ديات معاوسي معاوسي يدين الجم ولتبين قاع باللي ولين الجم إلا يتجل العرس يفرح معين مسلمن وحدو تيل خبطان لندني بالإضافة إلى معاونة إلا ولن ولا يجو وحدس على حسب التاريخس بس حميدنا تعاونة بدن معاس مجتمعنا لجور في هذا السبيل ثم من أهداف كذلك تحقيق سيرة الرحم جمع كلمة العائلة عائل تزعلوك لصاحب العرس أتقيد مبادئنا مردس في المراسيم العرس ديس اجتماع العائلي ديس ونسيون لن ديس كبي في خفقضاء قاع جروا العائلة قاع تدعو أن تقون سيرة الرحم وغيرها من الأهداف أو من المبادئ لازم تنسر تتطوينا من اللي قنح تخسرت شل العرس أدي خمام إلا في مجتمع دي عاد بشكول يتفق بشكول يتخمم خاطر شمين يتخمم يمانس نفسيتس أدي غلط بس حد يخمم بمفهومي وبفكر الجماعة أدقين بإذن الله دلقمس يجور النظام وبغي قبلان غادي تجيك الحسابات أن غابي تفكر قد تفكر غريب والملاحظة يتوقر ديما أن رقبة النظام بتيقار تمجيدة بتتقار خاتم إذن بتتجان وهو قاع ميدن تجان خاطر توني المشكل زدغوت نفهم بإذن زوان للخطأ يقين حداري غلطة تبعا يا أخي انت لا غلط وشاج شتين تبع النظام هم يترقب الوني أشيني وني الجو لاش يا أخي خاتي أرقب بتتنا تمجيلة مبدأي لزمة التاس الإسلام والقرام الإسلام والقرام أرقب بتتجن ميدان صالحون نعم جيت انت القدوة وسيد جورا بريد نعم جيت القدوة بس حقين عندي خالف يبين دي تسن بليد مخالفة خاطر شاكنو هما دابيك تجدمنك وتقير وني الجو تبع الحق يقتل العاقل نغوه تخزت تغدى الرزن نغوه تخزت تعاتج خطر الرزن يقين حد يتبع النظام معناه جلب اسم اللي غاسا ولي رب سبحانه وتعالى اللي غاسا ولي سيدنا عليه الصلاة والسلام ميسي غوال يقول الأمر اللي غاسنا والقاع مع بعض هذا يبدأ غمار مع النقاط بالنسبة لتاريخ العرس سجيل يقين حد بشكا دي سجيل العرسس نشي مدى بينا انسي ولام هذين غوالو تفهم قد قد يعزاب كلنا مدى بينا النوض اندول الى مرة في 15 يوم أسبوع بأسبوع مع النور ما شيت قبل ماذا بينا ندور لام ولي ممكن عرس في كل أسبوع لاش معليش ميدلا سجلنا هات السنة مسح ماذا بينا من بعد المستقبل 2026 غلدين دات بإذن الله أندول سيمار وجدت ديما نوام أجدت بالو مام أيها الناس ويقار لاذا حوي اختدت لك خمتي وام خاطرش حقيقة العرس أن تبين لك الوقت تزعلوك تي ميدان سيو الوسيلة يحضر يتنظم الزجورة والسوى اللي شتينا تجد العرس مرة في ربما 3 سنين 4 يتبانيش جنبته ولا حياة بس ولا نزجورة ولا كذا من إلا بتلغى مسؤولية الرنتين لهذا ماذا بينا ندول إلى هذا حاليا كذلك نلتزم بالليلة الرسمية ليلة العرس اللي نتبين غرنا ليلة التتويج في العاتق ليلة الخميس السنجنة والسو ليلة الخميس غرنا ليت تتويج في النور ليت الجمعة عندش إن شاء الله فقط في سائر السنة ينضم سنة الليالي ليش خلاف أدقهم في العطل العطل ليت 15 يوم تخوص الصيف العطل ليت 15 يوم إلا ديس ليت الاثنين نريت الاستثنان بحكم الله يبارك الضغط للعرس حمال لكم عوتان رديتو نظمتي ما نوم جيتني أرقب كيفاش خاطر زمان معاوان خاطرش كانوا كل ماشي نغنطرو ملي كان حد تفكر في فكر الجماعه هذا في الحل بصح تفكر غير يمانس يخص ما دابيه تدارتني العرس نغلاش خاطر العذر الأكبر أنت جيت ميدن ولي فيخ تدرت العرس تلقيت سل العرس تمدين سن شنو ولي فيخ كيف قلتوا فيت سن سل العرس تمدين ياك العرس العطلت الله يبارك تلقيت 13-14 نعرس مع بعض في ليلة واحدة هم يقعوا فين هم مش قلتوا فيت سل العرس خاطر خير لا فكر بتفكير الجماعة أتسمحت بس الحقتش أتزودك تدرت لنا وتسعى على شغل مصح مش كتغدا ولا الجماعات مش كتورد مع تجر مع الجماعات يجر تغدول أترك كيفاش ربي سبحانه وتعالى يكون إن شاء الله السبب نسجاود السبب البركة السبب يجر مع الجماعات أين دام نعم كذلك مراسم العرس والطولة في كل نقطة إن شاء الله لا واضحة المراسم للعرس أنا حافظ على المراسم المحددة مجيدة المراسم المبينين لا بالنسبة للتورجاز ولا بالنسبة للتمطوط كل مراسم المبينين صعد يبدأ العرس قال دي قضاء دي الحفلات دي الوليمات دي قلاتي معنا دي نقابل مثلا قاع المراسم مني أتنحافظ غوصان ما عداها أني نخلف المراسم الرسمية كلها يلغى أتنتسقع بتاكد خمام بتاكد للطلبان طلبنا سمونغزن طلبنا الدرب حلبسي مصاريف دعوة التغلاء لأن تشتكان كذا مع المواعيد مع السهرات مع أنس مونكوز غير أن احترمت أن يدوس السمجيرة خير كاربي هذه كفاء هذه كفاء كان طبق السنتيا لكان حيا العرس النغم يدلنا فرحا الشباب نحسني مانسن ربنا يقبل هذه كفاء الشخص المعنى يورني الشخص المعنى يورني نشرا وردن إطلاقا ما رد يا سيبسيون ممكن كوش رد يسلوقت أهل العريس بالتغرسان أتزقني الحلقة لقل مرسم أتزقني تمسيريدين الاجتماع العائلي الاجتماع العام الوليمة معاس الحفلات ما تنغبش المقبرة كتكرى باختصار طبعا أكبي في خف يرجاز يتسدنان أعزم صورتنا نعم سيوتوش لما تالن تين النقاع لند المراسم أدي كفان أدي كفان يبتا غد نرني أتمطط ديس تمسيريدين أتوزاقات تمسيريدين ديس استقبال الصدق وشان يعني تسليم الصدق ديس السنس قامة تالن ديس ليبيا تسدنان دي سارية حنا أقابل نتسلت أطريح معنا حرومينس دي سيوتوش لا سيوتوزان دي س الوالي نحبي الوالي تزعلوك نطورو ذكرى الوالي نرجزني مرة نحبي نتمط نتمطط ومن بعد دي ثلاث أيام مثلا سبع أيام مشتركة جراسا إن أنه أتنحترم أتنحترم وليمكن أبا نرند نسلفات ما عدا هذه المراسيم إلا أنت بينات العرس وللين في النظام سني اخي وتليت في يعني وجينا من خارج النظام امن سيقني ما رد كره نسمح ديس نوع بدايه العرس بصح يكون ديس ملاحظات لابد ما رد ياس غير الاجتماع العائلي الاجتماع العائلي يتشرف غفز التعشيرت تنقطو غلم يدن ولي تر البنسيس تعشيرت تكون تم زوارت يا اخي الزق اللي قال مسؤول تعشيرت روح قنا مع تعشيرت قال حمال لكم شو العرس بالمي ماذا بكم يتزن ديك حد التزمي كنا حضر بريق بتنت دقارب يا سيوس دورية التبلي السيس هذا يكون في بداية الأسبوع بعد وعرضني عزابن أول شيء لأن ده عرضني عزابن بعدها سيكون الاجتماع العائلي باش كان الناس تونا انت عزبت تونا ديني دي قلنا عن النقل دي قلنا عن التوجيه توضيح المراسم العرس وملاحظات بتدز الكرام لبين أنديما تيني إدوامان دلاتة دي قشرة معس الخضرة بد عندو حمال لكم نظام اللندس والاجتماع العائلي وهو باش كان سؤالات انتشر هذه تخصص ان تنظيم العرس التوزع عند المسؤوليات جار مدان جار الاقارب لو سيد باش كنعاونا هامي توزع عند المزوار حضر افتتاح العرس اثنين دي مزوار تشمر المسؤوليات الاقارب الاسهار ان النو عندين النو الاجتماع الاقارب خاطي نوع كتر انتو تكتر لا يا اخي حمال لكم اوسع في الاجتماع العائلي وللي في الحسبان وانت وسعت اجتماع العائلي خاطي امتو تشاكش ديسن اجتماع العام وانت كتر وانت كترت في الاجتماع العائلي الله يبارك تقل بعد اجتماعات العائلية تيد الاجتماع تيد العرس اتنظم دخان جديد تنظيم وزع المسؤوليات قال يا رب اشتو مهناتي سوى الميد وزاقات اصلا اشتي هناي سوى المهمتو كذا نمعاون بس حميلة الاقارب واحنا سن بس حميلة كتر ميدنيا دعاد وتجبت السيولة لاش نمعاون ديس قاع في تنظيم في الدعوة في قاع يسيونا تنظمن في اجتماع العائلي اختيار الوزراء أخير الوزران غرنا ديما أربعة ديما الأولوية في الوزران الشباب العائلة والأصهر خاتم ديتشال قبل يمدتشان قبل يقنح تخلاف مهما كان بدأ الزارس لأقاربك كيف تجد قاع لأقارب تزور لقنح دي لان بعيد دمدتش تشتشي مسحبين سيميد نبتا داني الأقارب أو لا أن نبدأ الأقارب حمال لكم ونبدأ سحط وريضان التوبين خولو زران ومستو زقا وهو خاطر دنسي برك زقا ياس بيناس مهمتس بيناس مسؤوليتس كوزير بتدج بتد مسؤوليتس مع وسلي خاطي المسؤولي صادي دور مع وسلي خاطي أتي وجهتي نصحها سيني أن خير مد من هذا البق من هذا النوع أجرني دي وسلينا ويزوج أصناطج الوزير السوم وليزي مام خاطي بيد الأقارب الأولويت من اللي لن ينضج من اللي لن نزعلك من اللي لن ندير واعة من اللي ندير ندي وسلي عند الوزران حقيقيين بقدوة بسلوكه أولا لكون القدوات سلوك ثم نصحها قسيوش سيوب ذا العرس ألقضى قاعد يخدم مع بهذا المسؤولية ومع ذلك باش كتنظم العرس عند وحدي ان دولي قلنا نظام التوجر قبل يغلب مين يمكن شبه تاولين تجان توجه قال اجتماع مع ضاب الزنجراس مع اصحاب العرس توجه بعد اجتماع العام تريحا باش كتنضمن ما دامين اجتماع وتخدي الول بعد الاجتماع العام اللي قضى تجو توترا العقد الشرعي ادري عندي جراس اضمن العرس سواء العرس كن معنا حد كن عائلتك تنغرس من دوله العائلات مع بعض ادري حنا نضمن العرس سن باذن الله ميلاد التنظيم هدفني من سن بعد عند الوقت المناسب وكذلك اردت عين ممكن بعد الذكرى وني صعد دول غي وعرضنا ديس بعض النقاط من بعد تمشينا يعني خاصه امر امنسي وغراس ان شربه وغراس تسمى عندوني نتورون نعقلو منسي ازن دول هامي خاطرش قد ميد نكاع بدا نسيس توجاسي قبل نسمح لنا ان تسوني ان تسوني ان نجو قنو من سيدا بالزان في بدايه الاسبوع هو بدايه الاسبوع في وسط الاسبوع ونحمل لكم هذه قيم مثلا هذه كل ثلاثه هو تكون سبات الجمعه ولا تجي لا غرس الجمعه تجي كذا كذا شي ماذا بينا ولا غرس تتس خاطر في النظام السابقين وعميد نام وتجي كاع غرس كاع وتجرس تجي لا غرس بصح والعرض الغاشي يغلب امني الاقارب الانباينين قرب نغرش اش عاونا القشره يفطوره مني خفيف ديني اود الوليمات والله يبارك ديك العرس وديضان ونقعوا نسوليس ونخول لي النظام يا ماذا بينا نسمونغزات انسمونغزات خاطر الغلابي تميد لزوال الجمعه قبل العرس الجمعه قبل العرس يغرس معناه ولي العرس يا بتتقدا زميد لهذا ديني شي قشره اش ولا وليمه الوليمه عندوني لي قرا يمارو دامسي على عليت لي اثنين طجر لي ثلاثه هذه كونديس الاونو مسيو انا غلي ثلاثه رجال لي ثلاثه اربعه والمشكل المهم قرب العرس قرب الوسيم وليمت والبدا سي خطره تبدا دابا الاسبوع معنا دوك العرس الجره من هذه تمام منها اذا نغرنا مثلا داني هذه كل ثلاثه لي ثلاثه اربعه نغل نور هذه كون لي ثلاثه اربعه نغلت الخميس المهم قرب زيرت لا الوقت نسمان الوليمت مع دائما الاشغال نسمع معنا التوسع شو نسمع معنا ان غتوسع كاع جلس الوليمه تتكفى ان غتوسع كاع نزق قدام دتشال خدمنا معاك كذا اني داس الوليمات اني داس الوليمت ما دابين الاقتصار ثم الاقتصاد كل حد في ماس هذه كفى ربي يقبل بالتحديد جد جد معليش بصح ديما ونتوسع ديس أتذكر إلى قارب ما شاء الله إننا قابلين بعد حضورة نروح حالي لنجرح كذا ولا توسعات وتوسعت أيها الإخوة أنظر الصدق يغلب مدلة جملة منيني بالتالس تشنا إشاعات تجيم تسمونغزم كذا حمال لك الصدق لك قيمة شيء لا ونسمونغز أولاد الحيط أمني حمال لك دس عشرة نفسيون عشرة بيد القائمة تحسب الديس واحد اثنين ثلاثة أربعة بدأ سورخ تقضي ذا لكتل المطارح ناطق أشير عشرة ألف سيون القيم لمن ونصمونك زي ورغ لك قشر خلاف هم لديكم ورغني لكان في المتوسط ونلينا وللي يغلز ديغ بالنسبة المصاريف الوقت ما تشكلش لي يغلى هذه قيمة من دي حقنا يتمتو تطني عندي غرسة ورغ لولا ربما عمرو صحي وزتي بشرايا عمرو زيتي وشرا ممكن يرغني من عاش ممكن لبسي سنين بعد ستوبينغ كنتسلى من هذا النوع تصرفات من هذا النوع لهذا ربوني يحفظ حمال ديكم الصدق ليقيم من عشرة أشياء يقيم من بيد القائمتو تن الملاحظة تمزورت أو القائمتو زمت نتبت حسب عشرة نفسيون ما عادها ولتوش الصدق لقيت ملح بزيادة اتنين ديس أورخ 20 جرام نبسي سنورق 20 جرام ديس سنتشبرين ديس أحولين بيتويل ديك تفرصادة معاس النقص نتفرصادين ديما النوعة وحدي ديس أحولي أحولي سنبج ديس ترشست ديس ثلاثة المحارم عادي ديس اكت نشراش ديس تملحفت اكت تورخت اكت ديس تقاشير ترشست تورخت نغاش تلحمة لك بد المهم عشرة نفسيو حمار كان لا يجر انتو لا تملح حتى الزوتون الاشياء تملح حتى ملالتو وشي مناسب ترات نقابل انه دقال من بعد ديس قنشرة خلاف يعني الحمني وسبب تتجان ميدن دي اسبوع حما كينو قعوا للي الصدق وتوشين مع الصدق حما كشتايد القائمت وبيتد عشرة نفسي وانتو شتت في الصدق لا وغاد استقبلن لا وغاد وشن انا احترمت عندو الصدق مش كده وغاد شهدن شتايد الصدق وسد شد بتا توقيت سيكون كذلك بعد صلاة العصر هذا يكون قبل الاجتماع العام طبعا تحولت جنواس قبل صلاة بعد صلاة العصر تقزن معناه بعد تقزن تمدت ولتكوني تتجاهد انك تتخلف بتلزي كرام العد تيني الحليب لاتي تقشرة مع اسبرك الفاكهة شرق جنبرك معناته الخضرة وتفكر لا دي غبشة ولا دي الفطر ولو أحملك بعد تقزن عندو الوقت والتجيك الوقت خلاف غبشة الوقت اللي دي ستشدى من سينا خاطر الوقت الولي ما قلنا قلت له وجبت قال ولي بها تفغن وشينا من سينا حمق جيت أمدد بش كان عادي بها عادي بها تفغن وتتن عاد سلاتي أزوان الوقت اللاتي المعنيون واحد حضر نديس منايو ثلاثة ميدن أم النظام يقدر عنها ثلاثة ميدن ستورجها ستدونتيد تقني زعلك ميدن لان يزعلك العائلة يبها تشرف العائلة أزوانا داونا وخيرو أتنس قبل من أهل العروس ستمطوت ستة الأشخاص على الأكثر بتودون معليش بس على الأكثر ستة ليش خلاف ليش لا الدار ثلاثة سنة ثلاثة ولو يقلتي حمل لكم ثلاثة زائد ستة على الأكثر ستة وكذلك قشرة للفد ما يمكن تقدم ونسين مهم تسجل ميدن قال يترجم الخير نتجل ميدن لمناسبة ماروديس يا ربي يبسيوني معناه ودي وينتني معناه يتسلت لا يويتن دوني لا يراعة مجيدة لا يويت القدسة اللي غادي يجم لا يويتين سالة عادي مارو يتترجم قام ميدن كيف غصن نظرتك كاتل يبسيوان لاش أدس درقب أهوات إيش بقول تبي تينو اللي جرنت يا تين توقين أنت لا الحقرنت جيناس مثل هذه الملاحظة توقرنت وبمثل هذه الملاحظة تسد العشرات وبمثل هذه الملاحظة قد عندت لي شاعات أيها الإخوة يبتا قالت ترقب الخير يبتا هما ترقبان رقم أنت مدني دي وانتي دي كفا تمام ماسك هذا ولا نجاج دي كفا تزدناني أسنتز وايد تزدناني ترقب خلاص بس قال لي ترقب الخير خاطي حمل لكم ليش دي سوون وزقايو أنت توزقايو شو أصل معناه تزنان تسلنت بتولد تسلنت بالاغتسن الاجتماع العام يقيم من شيلة كذلك في توقيته وتنظيمه أجهز سقاي مارو السون سقا كذلك القوائم لنت محددة أن غدا ولا تمطوت أن غدا ولا تورجس قوائم ما شاء الله بينت بالتدس يبين دسون سقاخ وتنخلط مع الصدق ليش كاين نوع واحد سنت خاص يوسو نسقى اننا نيمار ودا جديد انا عاود بناء الى نرقب باش كنحافظ على تراثنا باش كنحافظ على الصناعه التقليديه وهو غير شباب النيمار راني ميد شباب تخدم نعم شنو يقص الشباب تبارك مجتمع النخ ككل تنين خدمت اسطا دا وحدي باش كنخدمت خدام سنت باش كيبسيو نقد قيما باش كنحافظ السيسن غلان نعم كنسن غلان بصح ديما إجرتال الدولن غلط مطط إجرتال الدولن غلط شبابت تسلت نعم يا هامي على خاطرش ماشي نغمتورو الترا عاديس الصناعة التوحديت ميلان تيزاوت التهلانديسن هتنخدمك الخدمة دا وحدي توني احمل ديكم اغلاك هذا الا غسل الحل ماشي نغمتورو بدا في الاهداف والمقاصد ميدن تبدا مع بعضهم بعض بإذن الله ولا حد يحصل بإذن الله أنفكر ليت إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أنتيقا إلى رب سبحانه وتعالى يوعد والله لا يخلف وعده. وبعض الملاحظات السلسقة تأكيد على منع دخول الغرفة تيني لانتو سنت السنت العدد سنت مثلا دي ربعة هادك فانت حمل لكم لاش خلاف لاش يقنع الداخل خارج يتسقى الوقت نوسو بس ساعة تصلح ممنوع يقنع ديدة تسقى قبل تسلت خلاص نختني لان معاسة التاويت بشكة تريق الديني مثلا خلاص لاش خلاف لاش مهما كان هو الحدول يتيت في تسقى هامي خلطة ديس مشاكل أولين ينطروا الصدقة نغدا دي صلاحة دي سنقة ديس أحسد ديس يغلب مقطع شخص المعنى لا شخص المعنى يقين حد يهتف تسقن حط غريضا أنا قد ترقب بتلا السوناس بتلا تجي ناس خلاص داني خير أن تغرس لقام تدمو ناسي أدي كفا ربا ليس جاود لهنا يبات تاقم يمر ونطلاحات تجي ناس وست جيس منقز ناس وهدى من على بك السلفند على بك يبسونه قاع يمسل من وتفكرنام تفكرني الله ربي سبحانه وتعالى بتينا تمجيدة بتتقار يلا تبع أغاول تشورات كذلك السن سقا أتوسو أنشاني الله أتقمدس إديما وتوسسني مجان هو توسو من العرس ومن بعد خطوسو غرس الوصلي خاطي حمل لكم أتوسو جنيا من إلا غرسن تدرت نوصلية مثلا من إلا دي استسقى دين دي مايا التوريق الجني ساعات تسلسل تختجروا تتزوغ الجني نعم أمضمن يفسيون أسجل ما ترى المراسيم زديني ورسام زديني يفسيون خفافي خطر الشخص المعنى تسلت التعادي مار ونحق مع ميدن كذا تتسلسي ورجس توزيني ورجس من مفرد أول وقت ترقبن المعنى يا درجس من مفرد توسازي ورجس اول وقت رقب مزينه سين حطتني دار جاز الزهر قبل حضور الران شيني اوت قمت دني رقب دني لاحظ دني ادنى بخط ملاحظه نتور خدس نتخ يغلب يسي وتوقع سي المشاكل صوموني حمال ديكم ترسم دنيا ما يتلا دي استدرت تسقايا المراسيم زي يسي بعد تتفلسقا لبيات كلشي باختصار لك قرختن سمعات الوقت ديال غير نقاط ترنتين لبيات الحفلات النيل الغرنا في الأعراس الجمعيات المخولة لإحياء الحفلات ديتيني لانتابعات التمجيدة غرنا بالنسبة للذكر جمعيات لانتابعات التمجيدة يرجز يعني التورجز بالنسبة يتمطط ماني تعزم المجموعة الصوتية لن تعزم ديس المدرسة تعزم ديس التلميذ خلاص تعزم في التابات المجموعة التابات تعزم في النور مجموعة النور كل إشكال ولو ولا إشكال بالنسبة للذكور جمعية السلام غرنا في العتيق كوكبة النور بالنسبة للنور لاش خلاف عيتين الجمعيات اللي نحيانت الحفلات الرسمية بدي غير سيدي ما فكرت ندوت لو بدا حفلات الرسمية المراسم الرسمية الحفلة العرس الرسمية دين تو انا احترمت وما عداها خلافتين النو كلها تجاوز كلها مخالفة سواء بالآلات بغيرها ولا لش الآلات ولا لش قاع ولا لش ولا تلحيت من آلات دي الفوضى دي التجاوز دي المخالفة ونقبل سيس ولا يخفى علينا بتة بالآلات كذا وندق الخطر دق المنكر وضدنا دي منكر يعني مخالفات وتجاوز زائد مناكر في مجتمعنا القيم نغوني سلية في دروس ودروس ودروس ولا يتجغم تلقس والله يتلقس تلقس زرت رخلتس ليحسب لي تجقش هذا وحدي هذا وجد ما انسى الشيء يوم القيامة هذا وجد. لهذا أي منع واستقدام أي فرقة لشكل الفرق تتواوي العرس لا يتسدنان ولا يرجزن ولو ما تكت المنشدات نغل المنشدين خصت شركان عدد في إطار هذه الجمعيات أتزول على الدنيا بتت لم سموحة في نظامها قلص قبل انتجور خلاص وهو حمل ديك عنده النظام لوقت العرس العرس يعني نظام هذه جوز طريقته لش غرق لش خلاف ولو كان على مستوى ضيق يبين العرس يبدأ مثلا لاثنين مثلا يقضى الخمس جيب الوقت ولا الجمعة أسبوع أني العرس كل لش غرق لك تلحظ خلاف التنين الرسمية لا في الإناث لا تأتمطط ولا ترجس دقا كيف كيف وجينا ما دي اسم الليلة خائن ليخون هامي خاصة النتاو الموسيقية أدس مدى الناس بدأس القرآن الأدعية ظل في سيدنا حسن صلى الأبيات إننا في أداب واحترام وأخلاق ومن بعد التاو الموسيقى تشرب الرضان بتتقرنا بتحسن سما يعني بتحسن سما وني يسد إن يشتكي غدا إذا جاي عزابا أتبع النظام ومن بعد دي فخص طريقته أسوا تصرفه يسمى اللي يتخرب المجتمع اللي تخونات اللي تخربت ثم اللي تخرب الأسرت ربما من سبب الشال مشاكل في أسرته يقن طالق لقدر الله أنه غير أسنا غير أس السبب ممكن دونه السبب دونه أن نرتب لنا. كذلك نقطة أخرى سيوتوش لا ده انتزنان إن الوزيرة تنقارن يتريح انت مع تسلت تغنت دا منش تغنت ستة يمارد دون تد ربعة العدد السنين منكز خل ربعة ادي كفا ربعة شبابات تقيم مع تسلت ادي كفا تغتو شاي سنت الله يبارك قلنا صير دا وحدي ويسوم يمار حمالك الكيلو دوجدن يغلبها كيلو ونصف سويسوم باركات يغلب غسنت ما لا يغلى وسنت ربي قبل ياك بس هذيك فا هذيك فا دي سيقول لي كادو نجسنت قال معليش تا وانت اللي كادو معاس نهدى ناس انت رجسنت اللي كادو ماك مسموح صاوا لي كادو بس القيمه كولي كت قلت قد 20000 لاش خلاف وانت شمرت على الرمان انت قيمان قلت قد 20000 وتجي ناملك خصنا لا ولات شمرت بجناس لا ولا استغراب لا ولا سبع عدد كله تجاوز واسراف ياك وشي لا كانيش اسنت كيلو وغرام كيلو دوش نويسوم ساستا واش تيازت تي ويدز د بسينا لا طار تي ويدز بسيون يباتا تلي سراف نغوهو تخلى بشهاده بعض ميدلا تقيمه ديال سيلو فريجيديرات لنضعان هذا اسراف بتوني التبدير ازون الضعان تلي العرس ميدنا العرس ساستا ولي سيون للعرس صدقوا لي قدي العرس اتشني لنا مع ميدان انت انخمت القشر قعوتني يمسل من يدنا ما يلان بتل غرسن بتل حالة نسن ترقسن بتل حالة نسن ايتمتنا في فلسطين وغيرهم بتل حالة نسان ولوف انتفت تلمعش ولوف انزار لهنا ولوف اشني ازدغ لان تخمم نكمل كذا يا اخي المفروض نيغا تشامش تتين تبارك الله فيك وازدغ لون يتخمم ويكي بتزير وخاتح مالك مراعاة لمصلحتك شتي دمزوار بشكو تخدني بشي قيامة خاطر ستسأل ربي قنا ولا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ضربوا لي غيس ونشني ضرب سبحانه لي غيس وهذا إسراف وتجنم. كذلك الوليمة العرس طبعا نتقي من شانس الشيشكال وإنما من شين أنطول الوليمة تكت أتورجز الوليمة تكت أتمطط الوليمة تلا موسعة تزعلوك ليت الخميس مثلا يتورجز ليت الجمعة يتمطط بالنسبة للعاتق النور كذلك ليت الجمعة ليت نسبات أموني ليش تقعد ليش كان؟ بتدخل حد جودة غجار بالنسبة لوليمت نحبي معليش عندي مع لديس نظام المهم إكت وليمت إكت وليمت إكت. أما الأمنسي تكون بعد العرس نختن طرو عام أتعود غمار ودا أمنسي تكون بعد العرس ساعة ساعة تكون وجار الوليمت الرسمية الغاشي اللندس الشاي اللندس حمل لكم نشنين تمجيدة ليش غرر نظامه ليش قع هذي توتس تماما هذي الإسراف والله لا يحب إنه لا يحب المسرفين نختنطر وإحراج الغير عندنا ننطر وحد تقل حد نتعلق بعضنا بعض، ديس تنافس، ديس كذا ديس كذا، حمل لكم الاشخاص المعنى، الاشخاص المعنى انت في ربي سبحانه وتعالى نغتوال ولا نتجام تلقيس والقر غيري هاد النجمه كاش اسمع ونتقلب نغنتور ونتكلم كي حدا نجم نغوه الا ولا انا نجم هاد الجه 10 ولا من 2 تمجيدتنا هادي بت بدق بالغفص اين دون الصحاين دون يغوت المرت هادي الجم بسحولي تيجي خاطر تمجيدتنا خاطر ربينا من النا معنى ربينا الجماعه اتفقت على ذلك. اذن ان نغتا وربنا يحفظ تستانغوني نسيتن لاش غير سن المعنى ربما بذلك الاسلاف تكون المشاكل تدارت جلبال تام والقلاحيه يسون غيب لازم لنا من سيسن يسون غيب اذن بالنسبه يوم ومنسي حمل لك نشي اعتبرت الاسلاف التجاوز واللي نراد السيس ماشي ربي سبحانه وتعالى واللي راد السيس جلبال تام ياكد المعرف تقارد المعرف المعرف تجي مع الوليم تشريك فعندوني ماس الوليم تجي ماس المعرف تبات انا تراس نسمع الوليم تجي تجي لي العرض انتهى اصلا المعرف يا ديني كل شيء هادي جور ديني ربا دي قبل تشمر دي فصل رب سبحانه وتعالى الا دي قبل المعرف يسجى بين الازواج بركات هادي كفا هادي كفا لش سمعنا شرا وضضان العرس الرسول صلى الله عليه وسلم يترغب في التيسير يترغب في الاقتصاد في الادخار نشنين قاوي درني درني رغم الا ميد نشتكان رغم الا ميد نشتكان عشان وني غلا وني غلا بصح نرقب اوني منسيتني ولا جيت كاع غلا كنرقب باللي غير ما يزيد بالنسبه الى تاي وشارع غرس نتور ولا تاي حمل لكم الوليم تاع قيمه شانس اللي توش مع المعاش الوليم تني رجاز الوليم تنا تو رجاز ماك لا تاي قيمه شانس اللي توش سنويات هادي توسو قبلت واترا النظام عندو حمل لكم الجور عادي هادي جرام وني ربون يحفظ. بالنسبه للحفله في احبي الوليمه لا تمطط احبي الوليمه تمطط بالنسبه للحفله كانت الفد امارو من الناس الفنار الحفله لنا وهو جبارح ما كهود تسمعوا درعت جد بات تخسر تجداو الحفلته السني الوليمه نحبي الزقه ديال جمعيتنا نطور خصها تجي الوليمه مثلا ليله الجمعه ديس الوليمه نحان خصها تجي الحفله ديال الجمعه مع الوليمه نحبي زقاس جمعيه السلام. بالنسبه للنور زقاس كوكب النور لاش خلاف لاش خلاف حمل لكم اموني حما كان احترمت ان قيد تصموني و لا غرنا يمارتوني مشترك عن نقاط مشتركه لديس نقاط اخرى للتوعيه ادم كانت تنشغ في الاخير ربما الاخر نتقع الى مناسبه اخرى لا غرنا بعض النقاط دي خاصه النغ للعاتق بالنسبه وين كان هذا بين انه عاد يسقع مدن قضيه التنسيق مع العشائر في التسجيل بدا من يكن حد صار يسجل العرس القائمه تاع الزبد جلبهالش باللي القائمه تنسق مع صحاب العشيره معنا يبين غرنا كل عشيره غرنا مجموعه من الناس سجلنا سكاسو اصلا زوايا عشيره نسل مش كذا عاد العمل جماعي يبين يكن حد في هذا المجتمع يتبع النظام مع تعشير تس مع تعزب تس هذا دخلنا معناه توافق اي اشكال مع تعشير صافي مانت رجلي مانت تخصنا تقيس تلد في المجتمع وهذا من شرع الله تعشير تجد رب سبحانه وتعالى والولاء والتعشير واتباع نظام تعشير جلبالت بالليت لتبعد الهيئات عند اولي الامر اني انطورو ساعتها زاد سجلت كذلك التود معاك ونغسجل العرس اليوم مع سنسيبس منايو فلان بن فلان اذكر يبها خاطر تدخل في صلاحيه الناس ديني ان شاء الله انا حاول ندخل شنين على غنك القائمه ممكن ضوابط استوشي باب العرس بالنسبه يحضر زكاه تعزبت كان حدا دس زكاه تعزبت نجي يقبل قال الجيس باب العرس باب العرس مع سدياس ادو معاس كنو زعلو كن العائله ادو معاس ازعلو كل وزران غني لي نركب الا داش امر مسؤوليه توني يغلب ميدن ولا تجن غفلا ممكن وسيلة ممكن الثاني ولا كانت تعودت ادو معاس ازعلوك الوزران وان غاد لاقني الا تشمر مسؤوليه معاس تعاون مسؤوليه العرس كل باش كدي بد معاس قبل ذلك هذا التخير هذا التخير انا زعلوك الا غاديو معاس العائله استقرا الحساب السينما دابيك ولا سن ميدن معليش أسيني ما دابيك حمالك تليد أشجغ المشرف العرس حماك بد معايا وتنجم وحديك أي تشوي تعاون تشمر مسؤولية تبهات من التنج قاعدنا النظام العاد مسمع الكلمة العاد يسم باللي لا قاربس الأغلبية قاعد تغنى سوال أدي يكون معاس ديما انتبه السوال أشي عاون وني أوتيت معاش تعزبت بشك أدي سلي الملاحظة التنبيهات انتلي باللغة انتلي السوال أشي عاون. كذلك بالنسبة لتجرد تجرد تغطى موبيلكت قالوا لي تليقي ولي تجي ولي كذا أحمل لكم أن نرتوا موبيل فايت سنت نات ورجاز التدول مسح سنت سنت موبيلات لاش خلاف يكتسى يكتسى عن قمم من لاش خلاف تسلت التن طموبيل نتغرس نندمع نتمتوتيا بس هدمر أدنر طموبيل نات ورجاز لاش خلاف لا كتلموت ولا يقل فرقون خلاف لا أبدا سنت موبيلات دخ دائما بذلك النظام اللي توقر دماء لقيت الفوضى لقيت نصوني لا غيرس سيارات عادية بهانت ما شاء الله تنظيفين ادي كفا لا تزين لا تسفيفين لا غيرس أبدا ولو حمد لكم عادي ادي كفا أصوني سيقبأ سي وسط دوري ماشينا اديكم الشوفور دان حرام لنسلتني والتوقع حد غريب وخطر دانسية بجكادت لا خطي ما قدان حرمس دان حرم تسلت خالد عمي ديواس المهم دان حرمس. بالنسبة تسلت كذلك متملقى معين حرم نص يبها الزينت وتعديك الزينت متزع الوقت تعاد محترمة التعاد خنحاولي لنسكر مني لن يجيب يزمد كرم وتعديه مني مكشوفة مبتت لزويس ورجس زاوة مني لان بعد ميدنا عمرو الترقيب تقابلي سوطود اتقى بالسوطود تخولي السين قاعد ولا حدو للسين في واس ادي اود العصر سكان ادي غار بادي قبل دزيني دمن بادي قبل غبس بس هو بكامل زينتها توني ان راعى ديس كذلك. بالنسبة للحفلات الحفلات اللي بيات غرنا شنين بحكم الله يبارك العدد الاعراس نحمل لكم أدي يمكن أن نرني أن تنفيت سن إلى بيات هذا غرنا سن موت أنا إلى بيات بالمي من غرنا العرس سربع غلوشنا خاتي سل العرس برك قندا قندا خاتي ربع العرس غلوشنا فوق أربع يعني إذا زاد بنجرب عيا أنصن هذا عاد سن موت أنا إلى بيات وهو أندو أنقي ممن أن تاني قن إلى بيات. كذلك كنوز الموعظة والتغجور توقت الوقت سابقا جورن نسيت بسي بعض التوعيات مع كلمة الترحيب ازدوا لي كفي الرسائل مع المدني العرس يبهار قد عن رسائل احماك تدول كنوز الموعظة في الحفلة 10 دقائق استوش 10 دقائق الواعظ باسم تمجيد دسي ولدي واعى في اي موضوع لا المناسب للمجتمع ما كدي الول قهوة نغب الشعب قهوة نغب الشاه حقيقة ندير ولدك تولي مترت في بعض الأحيان ممكن هو قاع مدن ديس 3-4 نيسيون رغم إلا في التعديل السابق لنا شرايقن توتر فإذا به أنا لحقن حمل لكم ليش ديس 3 أتسود قهوة فقط قهوة ليش الحليب قهوة برك مادام الفطور لا يسد بعد ساعة سرتو تجرس ممكن نكون تقطع ولا الساعات جرقة ولا الفطور ليش ولا الساعات من مية جنيه حتى تشتري الولائم قهوة نغب الشعر الأغلبية قاعد الشباب السنت كذا يزعلك الظهر ليش بتوت شاركن وتكتفى بقهوة يعني تكفى هامية خاطرش انت تقلنا عليه سلف يسلان وتتي الفطور قاعد وتحين ليس هامي الشنيا قهوة لحلي باغرم تلوسي المعجون كمل أسكرواس وغر منوفا كمل قائمات الولائم توني حمل لكم قهوة دقين شرايقن معاس شرايقن برك يقن هذي كفا الفطور تخلي قيمة شانس. بالنسبة للفطور يمارو دوك بيفيخ في بزام نيلا نساك 18 عام الفطور غنتيسن ولا العطل هامي خاطر لاحت الفوضى تزعلوكت ولا الشباب كذا مسح على الأقل النجمة نضبط بسي حمل لكم يبزام نيلا نموت غار ديني بتاعت ديني شخص معنا الدسنة بشيني صح لا العرس صح العطل ركبت سنقوم تنخلف وغتسن غلدين يقيم تجنع الفوضى. بالنسبة لصور العرس نفتح صور صحمي دوني تغنوال كان رقب حد يتكر الساعة حد الساعة حد صح ما لكم كان نظامنا مو إجن كاميرا يكت يمارس حبل كاميرا يسل فنادق قشرة معس أنت وانت مرافق ولد مرافق إني مفروض تجاوز من مفروض شو أصل معناه إجن تكفى إجن وغن تجت الفوضى إجن ربنا يحفظ إجن بركة تدي صور بيدن الله تخشوش العرس مريقل هذيك فات نشي نرقبت قاعد تاع اصلا ديك الخطا دزعلوك يقن حد لنا كتر كتر كتر كتر يبت مثل زوين عاد حق القوزه ممكن اختم سنقطو اجغل حست فايت سنت ليت نسبات لنقاط اخرى للتوعيه خاطر التعديلها للتوعيه بعض النقاط اللي لزمت اثنيني لان لانيس كاع مشترك بصح معليش باش كنت طوله وشريعه يكتب تفتحها يا مارو او نصوروا في مجامعنا كان منع صور ونقبل ني وقتني مقبرت بالليل اش صور العيد لا كان وضعت الفيسبوك لكن ناخذ ميدن لا صورنا انا وبشكل غريب حما كو تجينا هذيك قد يا ربي وتجينا هذيك قد يا ربي هذيك قد يا ربي يا غني في مسحه انا وسيون دبر راسك باش تتسد بتهوي لا ان شاء الله والغي صدعوا الشر نختخت لاصنط نضوري العيد كقرغدا ونقبل ونقبل يمسيونو تتعدي ضد المضالة والشاور دي ولاد حد اني غاش وانت صورة تصورة عن تكليد فيسبوك لا يشتي دي قند سن ويخسني ليت ويخسني ليت الشخصو بدا إلا والغي صدعوتني الشر يمسي الناس تلحق ادي نسحب السيونو ادي نغام تستن اتستندي تعدي وشني صورة لغ على بالكم من وصوله لي وين قد ما خاطر عندك تقارن كسول من فارغها روح رقب التعليقات الى ندينين غد شنو ودان روح رقب التلنديس القيرة روح رقب تروح قنوان خطيرة تدل على الفتنة همون غسن نفهمهم همي يرحم بابك تصور الجوال واني لا نرقبنا نغد وصلت لك وبدي انا رقبت اتكفى اتني الشغل نسن بس حنشني نهام انك لي منغ فيسبوك هامي طريقته وتجينا ملي تجد الفيت انت عندك تقرا تجيب نشره وحديها وليت نشر هذا القيام منا للتويلا غد الفيت التويلا غد ديما نغان التويلا غد المشاكل يكت الفيت انت زعلوك تلاديس على بالكم عزم التعليقات تسمشوا قرا الحيط ولا نرقب السنه تنسن غريب والسنه هما غسل نفهم مو هامي هامي انت تعتبر مبتد الحريه يد الوقت لا خاتي حمال لك والحريه والحريه شو شغل الحريه نعم لا بين لا الاسلام قران استعينوا بعلاقه حوجكم بالكتمان بين لا غريب يعني السهم تخالف من تعانات من حقك قشر المشروع النشر باش يعاون براسك بصح انت مجيده خاطي المجتمع اوه التعدي ربنا يحفظ ملاحظه يحمك للجميع سواء العيد ولا غير بارك الله فيكم اختموا بهذه النقطه قمت بنوميا مجموعه نقاط للتوعيه اللي جرى العرس مع بعض كثره الولائم والنختص نعاود برك ايش تطفل يرني تسمى وسي التزد بلا عرض بعض النقاط ممكن انشر غصنت في من بعد في اللقاء ليت نسبت ان شاء الله كدرس جرس مسيت الناس كيف ربوني حفظ نسلت خاطر للتوعيه والتعديلات يا ان شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى الا غنج من الذين يستمعون قولا فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم بسم الله ربنا وحسنه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرحمن الأكتر والمرسلين أجمعين وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ودينا إلى الحق وللطريق المستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا قبل قلت تنبيه بتقشر والسيو الغديس معنى الله على حاله القشرة ونسي والليسي ما رحمك إلا على حاله دلفطور نتغير رحمك إلا على حاله النظام ديما نحافظ على قضية بنت القشرة لجلسة والساعة لشخص معنا